أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين العاصمين الله تدارينا تعالى اللهم اغفرنا جميعا المشتغلين والحمد يا أرحم الراحمين. كان الكلام في أحكام أقسام الأراضي وأحكامها منها أرض الصلح. قلنا أرض الصلح قد يراد بها يعني يصالح المسلمون مع المشركين فتكون أراضيهم وأموالهم مع الكفار، أراضيهم وأموالهم بنفس الكفار، لكن لوجه المصالحة يدفعون شيئا. فقلنا عادة أن هؤلاء الكفار ليس في أراضيهم حينئذ وفي أموالهم أي ضريبة سواء الزكاة وغيرها إلا مال الصلح، وإلا غير ذلك لهم، وأراضيهم ملك لهم، يعني مو أنه باصطلاح الأراضي يكون لعامة المسلمين، فالأراضي ملك لهم وبقية أموالهم، فقد يؤدون بإصلاح مال الصلح إلى الدولة الإسلامية. قلنا في هذه المسألة عدة فروق موجود، عدة أمور موجودة لا بأس بالتعرض لها. الإخوة إذا بناؤهم المراجع إلى مصدر فقهي تقريبا متوفر، كتاب الجواهر الجزء 21 صفحة 171 فما بعد. أنا من باب تمركز البحث وأن يكون البحث واضحا أقرأ عبارة صاحب الجواهر وشرايع بعنوان متن البحث وبعض التعليق عليه. كل أرض فتحت صلحا فهي لأربابها، هذا في الشرايع صحيح، لا الأرض فقط بقية الأموال كذلك. نعم هناك كلام قالوا إذا كانت عامرة أرض الصلح العامرة، وأما الموات للإمام إنصافا لا دليل عليه، بل المتعارف الذي نحن الآن نفهم لما يقع الصلح بين دولة الإسلام ودولة كافرة حينئذ كل الدولة تلاحم وقطعات الأراضي، هذا موات آمن. وفضل مثلا إيران تصالح مثلا مع دولة كافرة مثلا بلغاريا مثلا من بالمثال أو روسيا مثلا دولة كافرة، ليس معنى ذلك تصالح فقط على الأراضي العامرة، كل الأرض مثلا مساحة الأرض مليون كيلومتر مربع، عدد النفوس كذا، عدد الصنايع كذا، عدد المعادن كذا، عدد الخصوصيات، حسب هذه الخصوصيات يعين مال الصلح أن المسلمين لا يهاجمونهم ولا يقاتلونهم، وهؤلاء الكفار يدفعون للمسلمين فن سنويا مثلا مليون مثلا تومان أو مليار تومان أو ما شابه ذلك. فمال الصلح طبيعته هكذا، يعني الأرض فهي لأربابها، وعليهم ما صالحهم عليه الإمام، هذا صحيح، ما أفاده صحيح. أولا إطلاقات أوفوا بالعقود، ثم قطعا رسول الله صالح مع المشركين إذا صالح مع اليهود، على أين مصالح أمر أغلائي لا تحتاج إلى حتى إنغاء شرعي، لأنه قد يقع الحرب بين الإسلام وبين أهل الكفر ولا يكون من قدرة المسلمين الهجوم عليهم، لكن هؤلاء يدفعون عن أنفسهم شيء، حاكم الإسلام يرى لمصلحة الإسلام أن يأخذ مال المصالح مال الصلح. الصلح صحيح؟ نعم هنا كلام، حاصل الكلام هل هذا الصلح صحيح حتى مع المشركين أم أن الصلح صحيح مع أهل الكتاب فقط؟ باعتبار أن ما يدفعونه الكفار بعنوان مال الصلح بحكم الجزية، مذكور في محله أن المشركين لا يدفعون الجزية، الجزية فقط أهل الكتاب، لا المسلمين يدفعون الجزية ولا المشركين، المسلم لا يدفع جزية وإنما يدفع الزكاة الخمس الضرائب الإسلامية، والمشرك هم لا تقبل منه الجزية. طبعا هذا مال الصلح غير الجزية، الجزية غالبا على الرؤوس، وهذا قد يكون على الأراضي، مثلا يقول عندك غابات كل غابة بكذا، عندك صحاري الصحاري مثلا كل كيلومتر مربع بكذا، يمكن ليس فيه إشكال، لكن هذا اذا اطلق عليه عنوان الجزیه مجازا لا الجزیه تو اخذنا الرؤوسات ان شاء الله تعالی لعله اخر ما نذكره من اموال الدوله الجزیه باعتبار ورود هذا القران الكريم اخر ما ورد في القران الجزیه حتى يعطى الجزیه عن يدهم هم صاغرون بعد بحث الاراضي الجزیه ان شاء الله على ان كيف ما كان ف ارض الصالح يعني اذا صالح يدفعون مالا هذا لا اشكال فيه اشكال و الفرق بين الجزیه و مال الصالح ان في الجزيه اليهود والنصارى في الدوله الاسلاميه يعيشون سام يعيشون في الدوله الاسلاميه ويؤدون الجزيه المسلم يؤدي الزكاه واهل الكتاب يؤدي الجزيه اما الصالح لا اليهود والنصارى في حكوماتهم في دولهم دوله مسيحيه لكن تصالح مع دوله الاسلام فالجزيه عاده تصلح على المال الذي يدفعه أهل الكتاب وهو يعيش في الدولة الإسلامية في الحكومة الإسلامية مثل اليهود النصارى الآن في إيران مثلا ولكن الصلح يطلق إذا كانت دولة كافرة في قبال دولة الإسلام وصالح المسلمين على أن يبقوا على كفرهم ويدفعوا للمسلمين سنويا كذا وكذا هذا اسم الصلح على این که ما کانه انصافا نیست من البعید ان یلتزم ان الصلح عام خب قد یضطر الحاکم الاسلامی ان یصالح مع الکفار غیر اهل الكتاب مع الکفار المشرکین شیوعین و الحادین یصالح هم على این الصلح انصافا ولو به اصطلاح یشبه من جهت الجزیه مال الصلح که انصافا یختلف هم على این که ما کان المقدار المسلم اهل الكتاب و اما مطلق المشرکین لیس بعیده فالحكم الأول فهي لأربابها يعني أرض الصالح لا تنتقل للمسلمين تبقى لهم هم كفار هم مشركين هم أهل الكتاب الأراضي لهم الأموال لهم وعليهم ما صالحهم عليه الإمام فقد يجب عليهم أن يدفعوا ما صالحوا عليه هذا مسلم مقتضى أرض الصالح أرض الصالح معنى هو هذا نعم هذا المال الذي يؤخذ كيف يتصرف فيه سؤال قلنا ليس من البعيد أن تشمله قوم صالحوا في أحاديث الأنفال أمس قرأنا أو قوم صولحوا تعبير بقوم صولحوا أو صالحوا فمال الصالح يكون من مصادق الأنفال لله وللرسول ثم للإمام المعصوم وفي زماننا هذا الإمام المعصوم أجاز للفقيه التصدي لذلك إنصافا مال الصلح يكون من جملة الأنفال والأنفال هو القدر المتيقن الجزما الأموال التي أمرها بيد الإمام بعنوان الإمام لا لله وللرسول ذي القربى لا خصوص لله وللرسول ونعبر عنها بالميزانية العامة كما أنه في زمن الغيبة أمرها بيد الفقير بالتوقيع المتقدم سابقا قرانا بحث الفصلة وأما الحوادث الواقع فبتوقيع الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يكون تكون الأنفال راجعة إلى الفقهاء ومن جملة الأنفال هذا الصلح مال الصلح قوم صالح أو صلح إلى هذا المقدار لا بأس وهذه تملك على الخصوص نفس عبارة الشرعية يعني أرض الصلح ملك خاص لا أربابها بلا شك ومتخلوا عن ملكك ويصح بيعها طبعا اذا كانت ملكا يصح بيعها والتصرف فيها بجميع انواع التصرف صحيح ملكم بعد ليس فيه قصور بعبارة اخرى القصور الموجود هنا ان ارباب هذه الارض يدفعون مالا سنويا ضريب ولذا اكثر من ذلك ليس عليهم الزكاة ايضا يعني اذا زرعوا في هذه الأرض لا يدفعون الزكاة في قبال الأراضي الخراجية فإن في الأراضي الخراجية إضافة إلى الخراج الذي يدفعه الشخص إلى الدولة زكاة يكون يدفع لكن هذه الأرض لا ملك للكفار ملك للكفار مطلقا أو أهل الكتاب على عين مسلمة ملك للكفار وحينئذ يتصرفون في أنواع التصرف والزكاة غير واجب عليهم الخمس غير واجب عليهم قمت وصولا حتى على بغية الكفار هم لذي يجب عليها الزكاة لأنها عند بيد مسلم بيد مسلم أو كافر يشتغل عليها طبعا عليه الزكاة یا عدل عاش و نصف عاش فر روایت تقدم است کلام فيه لكن اجمالا تقدم است ابتداء عاش و نصف عاش ثم الخراج ولو باعها فرعون ولو باعها المالك من مسلمن صح. طبعا هنا قید من مسلمن لكن الانصاف مطلقا ولو باعها من کافرن. لماذا قیده؟ لانه قال صح و انتقل ما عليها الى ذمه البايع. بايع الان المشهور به يعني قال ولو اشتراها مسلم صح قيد مسلم لا لكلمة صح قيد مسلم لهذا الحكم الثاني لأن الرسول يمكن أن يشتريها كافر لكن إذا اشتراها كافر الكافر يدفع ضريبه إذا اشتراها مسلم أيضا الكافر المالك الأول يدفع ضريبه لا المسلم. عرفت النقطة؟ يعني إذا فرضنا أن مسلما اشترى من أرض الصلح من هذه الكافر الذي صالح مع المسلمين يملك المسلم الأرض وعليه الزكاة يعني إذا زرع المسلم وحصل أموال عليه الزكاة وأما ضريبة الأرض والتي قد يمكن تسامحا نقول جزية هذه الجزية تبقى على المالك الأول الكافر. عرفت النقطة؟ يعني بعبارة أخرى الجزية لا تنتقل إلى المسلم تبقى على عهدة الكافر. الشيء الذي يبقى على المسلم هو الزكاة العشر نصف العشر. فإذا اشتراها مسلمون تصبح ملكا له وإذا زرعها عليه الزكاة وفي نفس الوقت تأخذ الجزية على الضريبة من الكافر. طبعا هذا الحكم الكلام في هذا الحكم انه الضريبة على الكافر ام كما خطر بذهن الاخ على المشتري يعني الضريبة تدور مع الارض. قلنا فيه احتمالات ثلاث امس بينا المشهور والمعروف على الكافر عن الحلبي رحمه الله على المسلم على المشتري مسلما او كافرا و احتمالنا نحن احتمالا آخر جال و احتمال من احمل اشعار في کلمات صاحب الجوار قدس الله نفسه انه اصولا نلتزم ان هذه المسئله ليس في حكم ثابت اصلا هذه المسئله حكم آبلائیون طبیعتا لا لها حكم ثابت و یختلفی بقیه لا اصلا طبیعتا آبلائیون لماذا لانه مصالحتان لا بد ان تلاحظ المصالحه كيف صالح الطرفان تاملوا صالحوا على ان هذه الارض كل متر عليه تومان واحد بيد اي شخص كان فاذا اشتراها مسلم على المسلم صالحوا على ان الكافر يدفع عن الارض عن الدوله افضل هذا المقدار فحينئذ الضريبه على الكافر. يعني كيفيه المصالحه تختلف قد تجعل هذه الضريبة على من بيده الأرض في نادن تدور مع الأرض. يعني شلون التفسير الآن باحث في هذه السنة فقط لو كل سنة يرجعون على الكافر كانت في يدك قبل سنين ادفع الآن الضريبة. هي يدفع كل سنة. يدفع كل سنة وهي انتقلت عن ملكه. أي عن ملكه ما كمان. ليش؟ أفرض دولة دولة كافرة نفرض مثلا روس مثلا بلغار. صار اتفاق بينه مصالحة بينه وبين دولة الإسلام على أساس أنها تدفع إلى دولة الإسلام عن كل كيلومتر مربع كذا وكذا. أشخاص شخص يجي قطع من الأرض اشترى من كافر في بلغاريا ما يقال يملك لكن الضريبة على الكافر لأن اتفاق المصالحة اتفاق المصالحة مع دولة لو مع هذا الشخص لا اتفاق المصالحة يصير مع الدولة على اساس الدولة تجمع من كل كافرين. خب بما ان هذه الدولة لا زالت دولة الكفر و السلطة بيده ولو مسلم اشترى قطعة من الارض لكن الدولة كافرة فحينه اذن الدولة تدفع و تجمع الضريبة من الناس و تدفع لدولة الاسلام على اینکه به ما کار تبین ثلاثة احتمالات رئیسی موجود. الاحتمال اول انها على الكافر از بهار مشهور جدا شهر واضع بین اصحابه الاحتمال الثاني انه على المشتري. الاحتمال الثالث انز ذكرنا وقبل انه اصلا ليس في حكم الاصلي، تابع لكيفية المصالحة، تابع لصيغة المصالحة، كيف تم الصلح بين الدولة الإسلامية والدولة الكافرة. إذا تم الصلح على أن هذه الضريبة بإزاء الأرض ومع الأرض، خب إذا انتقد المسلم يأخذ من المسلم. إذا الضريبة على أساس أن هذه الدولة كافرة، بقاء الدولة الكافرة والأراضي للأشخاص في ظل الدولة الكافرة، خب إذا يأخذ من الكافر لا يأخذ من المسلم. أنا تصوير هذا المطلب الآن في بلغاريا في دولة الكفر واحد يجي الدولة الكافرة تقول له أنت حكمك الشرعي للفقيه الفلاني يقول أنت ما عليك إحنا نعفيك وينطبق قانون بالدنيا يجون علي تعال ادفع الأموال لأن الدولة الإسلامية تريد مزيش الدولة فلوس يروحون لأصحاب الأراضي يأخذون من عندهم بعد يلاحظون فتوى فقيه في الدولة الإسلامية وهم في دولة الوقوف دولة قائمة واحد يأخذون أموال الطفل و المفروض تصویر مشکلت کنم تو صورت مسئله به جهت الکفر کنم تصویر به جهت الاسلام انا ابین وظیفة المسلم و وظیفة الكافر. المسلم يجب عليه ان يدفع ضريبة للحاكم الاسلامي تلي يجب الكفر في الفين احنا وظيفتنا في الفين مبين حاله حكام الكفر لحكام الاسلام. الحاكم الاسلامي ياخذ الضريبة من هذا المسلم في دولة الكفر يدفعون الجزية عن كل كيلومتر مربع كذا. هذا المسلم يسأل هل وظيفتي انا اشتريت هذه الارض ادفع هذه الضريبة انا ادفع ام لا؟ ليس عليك الفقيه يذكر له هذا مو الكافر. ما نقول للدول الكافر افعلي كذا ولا كذا، الدول الكافر ما تسمع كلام الفقيه. هل هذا الانسان ما وظيفة هذا الانسان؟ هو يدفع الضريبة؟ سؤال جواب لا. على قول نعم هو يدفع الضريبة، على قول متزلزلون في فرض هو يدفع في فرض لا يدفع، صار واضح؟ اما من قال بأنه لا يدفع احتمل صاحب الجواهر رحمه الله، والاحتمال كاحتمال ليس بعيدا اما اثباته صعب، ان الحلبي ابو صلاح الحلبي رحمه الله نظره الى طائفة من الروايات. لاحظوا في الجزء الثاني عشر من الرسائل بحسب طبعة الشيخ الرباني ابواب عقد البيع على ايه في كتاب التجارة ابواب عقد البيع الباب الواحد والعشرون رواية مفصلة حريز رواها تارة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأخرى عن الساباطي وعن زرارة عن أبي عبد الله أنهم سألوهما الإمامين الهمامين عن شراء أرض الدهاقين من أرض الجزية، قال عليه السلام إنه إذا كان ذلك انتزعت من او تؤدي عنها ما عليها من الخراج، يعني هو المسلم يدفع اذا اخذ ارض الجزيه هذا المشتري يدفع، بناء على ان المراد من ارض الجزيه يعني ارض الصلح، باعتبار ان مال الصلح مثل الجزيه، ولذا احتمل غير واحد ان هذا الحكم خاص باليهود والنصارى في المشركين لا يجري. فمراد ارض الجزيه بناء على هذا ارض الصلح، لكن عجيب هذا الاستظهار، هو قال او تعدي عنها ما عليها من ارض الخراج. من الخراج من المحتمل قويا جدا وخصوصا ان هؤلاء كلهم عراقيون، يعني كلهم في العراق، محمد بن مسلم في الكوفه، صاباتي في مدائن قريب بغداد، سلمان پاک سلمان، عمار صاباتي في بغداد، و زرارم فی الکوفه. سؤال هم ظاهرا من الدهاقین به عنوان دهقان، قلنا معرب کلمه دهقان و المراد بذلك یعنی به اصطلاح لغه الفارسی اسمو ارباب رعیه، ارباب رعیه ارباب یعنی اقطاعی. شرحنا سابقا ارض العراق كانت خراجیتن، فالشخصیات الكبيره اقطاعیین ارباب به اصطلاح لغه الفارسیه یأتون الى الخلیفه یأخذون الارض يقولون مثلا ارض كبيره جدا 1000 هكتار مثلا مساحه كبيره، يقولون نلتزم هذا و ندفع اليكم مثلا ثلث هذا، صار واضح؟ او ربع هذا، ثم يروحون مع الفلاحين يعني ثلاثة أرباع مقدار من هذا يجعلون لهم والباقي هم للفلاح، يعني هم وسخاء في هذا المجال. خب يأتي هنا سؤال، هل يصح شخص يشتري من هذا الأرباب؟ هذا الشراء مثل بيع بيت الوقف في قم، هذا البيت الآن أرضه وقفون، يعني حق الامتياز ليس فيه شراء. مثلا الشخص مالك الكلي يذهب إلى الخليفة يقول هذه 100 هكتار من باب المثال أذكر من أرض الخراج أنا آخذ، وآخر السنة أعطيكم 20,000 كيلو من الحمضة، صار واضح؟ شخص آخر يأتي إلى هذا الشخص يقول أنا آخذ وأعطيك 18,000 كيلو حمضة، ذاك يقبل لأنه يأخذ بس أصلا أعطيك 22,000 كيلو 25,000 كيلو زائدا، فذاك يقول 20,000 قائلية أعطي للسلطان للخليفة أزواجا يقبلي. فقال عليه السلام إذا كان ذلك إما تنتزع منك باعتبار أن السلطان سوى معامل مع الأول أرباب أول بإسرائيل دهقان الأول، أو تؤدي عنها عنها يعني عن الأرض ما عليها من الخراج، مثلا خراجها كان 20,000 أو تؤدي 20,000، يعني بإسرائيل السلطة لما تأتي تأخذ 20,000 من عندك انت كنت تصالح مع الطرف الاول الذي تشتري منه بحيث لا تخسر مرتين، مو تدفع مرتين 20,000 للسلطان ثم تدفع 20,000 لهذا الانسان الذي كان واسطه في البيت، صواب؟ فمراد الامام من ارض الجزيه سؤالا و جوابا ارض الخراج مو ارض الصالح، و يشهد لذلك ان السؤال ظاهرا بقرينة الرواة عن أرض العراق التي كانت خراجية، قلنا قطعا كانت خراجية لا إشكال فيه، إنما الكلام أن هذا من صلاحيات الإمام يا واقعا حكم أبا كذا، صار واقع؟ وكذلك بقية الروايات إنصافا ما أفاده الحلبي استنادا إلى هذه الروايات يمكن الخدشة فيه، أرض الجزية التعبير عنها بأرض الصلح إنصافا بعيد، هذا بالنسبة إلى رأي الحلبي. و اما بالنسبة الى رأي الثالث نقول ان هذه المسألة ليس في حكم أبي، ليس في روايات خاصة، حسب المصالحة والمصالحة مراجعة للدولة الإسلامية الحاكم الإسلامي، الحاكم الإسلامي تارة يضع الخراج والضريبة على كل على هذه الأرض من يملكها مهما كان، سواء كان مالكها مسلم أو غير مسلم، فيأخذ من هذا المقدار سنويا. فإذا كان النظر إلى ذلك فحينئذ إذا اشتراها مسلم عليه يكون، وتارة يأخذ الضريبة من نفس الكفار من دون نظر إلى مالك الأرض، حينئذ الضريبة تكون على دولة الكافرة وعلى الكفار كافر لا على الشخص المشتري المسلم. أقول إجمالا هذا الكلام لا بأس به، أمس قولنا هذا الكلام لا بأس به، لكن المشكلة التي نواجه في البين أن مال الصلح بمنزلة الجزية إنصافا هكذا، يعني مال الصلح مال يدفعه الكفار في قبال بقائهم مع الدولة الإسلامية، فقط إذا دفعوا المال في ضمن الدولة الإسلامية جزية، سلام عليكم، إذا دفعوا المال مع الاحتفاظ في قبال الدولة الإسلامية صلح، نتيجة واحدة لا فرق فيه. والمستفاد من مجموع الروايات والشواهد القطعية لله والأئمة عليهم السلام أن الجزية ومشابهها لا يؤخذ من المسلم، النقطة الأساسية هنا صحيح المصالحة حكم ولائي لا إشكال فيه، المصالحة مع الكفار الصلح مع الكفار حكم ولائي، لكن هنا حكم أولي موجود وهو أن الجزية لا تأخذ من المسلم أصلا ما أبدا، سواء كانت الجزية لرأسي أو لملكي لأرضه لا فرق فيه، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني أموالهم ودماءهم، أصولا المسلم لا تجري عليه الجزية أبدا، الجزية ومشابهها من خواص الكفر، فلذا بلحاظ هذا الحكم الأولي إنصافا إذا اشتراها مسلم الثابت عليه خصوص الزكاة و اما الجزیه او ما یشابه ها انصافا لا تفوت علیه، اثبات داره که مشکلون جزمن. فالصلح و امکان حکما ولایی لا نشک فی، لکن فی خصوص ما نحن فی حکم اولی موجود و هو عدم اخذ الجزیه من المسلم، فلذا لا تؤخذ منه لا جزیه رأسه ولا جزیه امواله و منها عرضه. هذا فما افاده فلو باعها المالک من مسلمین صح و انتقل ما علیها الى ذمه البایع صحیح. ما افاده قدس، نه لو اشتراها کافرون صح و انتقلت الى ذمه المشتری، یعنی اون کافرون علی این کافر کنید به جزیه لا فرق فی. ففی کلت صورت صح العقد، لكن في صورة الضريبة على البائع في صورة الضريبة على المشتري. لو اشتراها كافر الضريبة عليه، لو اشتراها مسلم الضريبة على البائع. هذا الحكم الثاني باصطلاح الثالث رابع. هذا إذا صلحوا على أن الأرض لهم، يعني أموالهم أراضيهم بيدهم، فقد يدفعوا سنويا شيئا. وأما اذا صوله على ان الارض للمسلمين و لهم السكنا و على اعناقهم الجزیه كان حكمها حكم الارض المفتوحه عن وطن امرها للمسلمين و مواتها للامام عليه السلام. هكذا افاد صاحب الشرايه. مثلا اذا صالح ان الارض لدوله الاسلام فقد هم باقين يتصرفون، یعنی تصرفات هم سکنا هم کده، لکن اصل الارض دولت الاسلام و یعطون الجزیه و دولت الاسلامیه تسمح لهم بالزراع فی الاراضی الزرع لهم، لکن الارض دولت الاسلام. فما حکم هذه الارض؟ افاد قدس الله نفسه حکم هذه الارض حکم الارض المفتوحه عن وطن لعامه المسلمه یوم القیامه و مواطن للامام. طبعا النکته التي افادها صاحب الشرایع قدس الله نفسه المحقل حلی قدس الله سره الشریف النقطه هي انه غالبا الصلح يقع غير الحرب لا حرب غالبا لا يقع صلح. فالارض لماذا صارت للمسلمين للعنى والغرم؟ فبما ان المسلمين هاجموهم قبلوا بهذا الصلح ان الارض للمسلمين. حالا اگر مصالحه شد بدون اینکه اصلا جنگ بشه، حاکم اسلامی فرستاد که ما اصلا جنگ نمی کنیم زمین مال شما، این حکمی که نداره. ولذا هم هو قال بلا خلاف لعموم ادله الصلح و خصوص النصوص الوارده فی خیبر، بله مضافا الى کون هذا الصلح من الفتح عن وطن. اون اصل عموم الصلح، عموم الصلح لو كان عموم الصلح اینه هم یکون اربابی لا یکون من الانفاد على این که بمافر صار المطلب واضح. صالح الكفار مع المسلمين على ان الارض للمسلمين لكنهم يبغون. اولا تمسك بقضية خيبر، تكلمنا حول خيبر مفصلا لا حاجة لها الاشكالات والشبهات الموجودة. المشكلة التي الان نواجه هنا انها من الارض المفتوحة عن وطن لعامة المسلمين ام من قبيل ارض الصلح التي هي من الانفال فليس لعامة المسلمين من الميزانية العامة. هذه رواية صلح عن وطن لعامة المسلمين، رواية موسى الحمان بس قبل مصطلح نفس المشكلة. طب كنتم موجودين ام لا؟ مشكلة العراق كم يوم تكلمنا حولها؟ صار واضح لكم؟ صاحب الجواهر قال فهذا الصلح من الفتح عن وطن وبالسيف وقهرا وما في بعض النصوص من عد ما صلحوا عليه من الانفال محمول على غير الفرض. قال المراد من قوم صلحوا مو صالحوا على نفس الارض، صالحوا على مال يدفعون. هكذا اجاب صاحب الجواهر عن تلك الروايات. اذا ان شاء الله المطلب واضح. عرض نفر حتى صار قتال بين المسلمين، فرض مسألته صار قتال وانتهى الى المصالحة بين المسلمين والكفار. كيفية المصالحة ان الارض كلها للمسلمين، لكن الكفار يبقون فيها يسكنون فيها يزرعون فيها الزرع لهم لكن الارض ملك للمسلمين. سؤال، هل هذا من قبيل المفتوحة عن وطن لعامة المسلمين لا تباع ولا تشترى ولا توهب، ام ان هذا من الانفال امرها بيد الامام يفعل فيها ما شاء. صاحب الجواهر يدعي لا خلاف في المسألة و صاحب الشرايع افتى بذلك و صاحب الجواهر تعرض لرواية الانفال و الذي انا اتصور الحق انها من الانفال انصافا اثبات ان هذه الارض من المفتوحة عنوتن. اولا خب في المفتوحة عنوتن کلن اندنا کان اشکال، خب درک اشکال بی معلی درک اشکال کلی هم معقف النظر عن الاشکال الکلی في الروايات الوارده في الصلح في الانفال التعبير انصافا مختلف. التعبير الاول ما جاء في روايه حفص بن البختري الحديث الاول من الانفال من الباب الاول قوم صالحوا انصافا ليس فيه تعبير الان هذا صحيح، ولذا قوم صالحوا يعني صالحوا ان يدفعوا ضريبه الارض لهم للكفار هذا صحيح. من جملة الروايات الواردة في ذلك بلي رواية مرسلة حمار الحديث الرابع من الباب وكل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالح صلحا. وهذه الرواية المباركة جعلت الصلح في بمعنى ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب كل أرض و كل أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب ولكن صالحوا صلحا. يستفاد من هذه الرواية المباركة أن الأرض التي تقع عليها المصالحة هذا من الأنفال في قبال الأنفال فيه. لكن المشكلة في هذه الرواية أن صالحوا جعلها به مفهوم ما لم يوجف عليه بخيل ملارکاب و اثبات هذا صعب. ما لم يوجف عليه بخيل ملارکاب اصولا خاصتا لرسول الله ليس من الانفال. تقدم الكلام فيه. نه بعد ما قرار میکنه نه الا این ما لم يوجف عليه بخيل ملارکاب یعنی كل ذلك كل شيء اعطاه رسول الله مثل قضية بنو النضير اعطوا كل شيء نزل على حكم رسول الله بلا خيل ولا ركاب حينئذ كله لرسول الله ليس من الانفال ولا من الغنائم. على اين صالحوا صلحا اصلاح الصور حصل حرب ثم انتهى الى متاركة الحرب على اساس ان الكفار يدفعوا للمسلمين شيئا هذا معنى المصالح. اما ما لم يوجب عليه دخيل الركاب لا رسول الله اخذ كل ذلك اخذ اموال بني النضير اخذ اموالهم واراضيهم وذهبهم وفضتهم كل ذلك اخذ رسول الله عهد ميدان ولي بالاخره نرسن مصالح لا انسان من صلحه. على اين المشكل في هذه الروايه مضافا لعاتوا بايديهم على غير قتال يعني مجرد تهيئه تهش و تهيئ اصلا لم يوجب عليه بخير هذا الصلح الذي في هذه الرواية. يعني هذه الرواية انصافا مفادها الان صعب من العمل بها. في بقية الروايات الصلح و قوم اعطوا بأيديهم في قبال باصطلاح لم يوجب عليه بخير الملاركة. فهذه الرواية فيها كلمة باصطلاح الأرض لكن المشكلة في هذه الرواية المباركة متنها غير سليم يعني قبول هذا المتن الآن بلي. رواية محمد بن مسلم ومعتبر سنده الحديث العاشر إن الأنفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة دم أو قوم صالحوا مثل هذه قوم من قوم من أرض من قوم و اعطوا به ایدیهم و ما کان من ارض خربه